هل من أدرك التشهد الأخير في الصلاة تقبل الجماعة؟ إذا كان تأخر العذر فلا هو فضل جماعة وإن كان يجب الصلاة. تأخر العذر شرعي، جاء أراد الصلاة فحال بينه حائل ومدافعة الأقدامين وما أشبه ذلك يكون له حلم جماعة. أما من تكاسل ولم يدرك إلا التشهد ما دخل جماعة، لا صلاة الجماعة إلا بركعة. قال ابن عمر دخلت من الصلاة وقد أدرك الصلاة، فالجماعة الصحيحة تركت إلى بركعة.